ونساؤه حل لنا من بعده والمال مقسوم على الشحنان المواريث. وكونه يقسم ماله تتزوج امرأته ويدفن مع أن الله قال أحيا دل على أن حياتهم هذه مختلفة عن حياتهم في الدنيا، حياة أخروية، وأمور الآخرة غير أمور الدنيا، لا يقاس هذا على هذا. نعم. هذا وأن الأرض تأكل لحمهم وسباعها مع أن في الديدان. نعم، الشهيد أيضا يتمزق جسمه، تأكله يأكله الدود والسباع الطيور تأكل جسمه، ولو كان حيا مثل حياته في الدنيا بقي جسمه لم يتمزق. نعم. لكنه مع ذلك أين فارح مستغفر بكرامة الرحمن، ويبدل بجسمه الذي لما تمزق في القتال يبدل بحواصل طير في الجنة، تبدل أجسامهم بحواصل طير في الجنة تروح وتسرح فيها. نعم. فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان. نعم. لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر لكرامة الرحمن. مع كل هذه الأمور، قسم ميراثه وتزوج امرأته ودفنه وتمزق جسمه، مع كل هذه الأمور الله أخبر أنه حي، فدل على أنها حياة خاصة، حياة أخروية لا تقاس على حياته في الدنيا. نعم. فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان. وإذا كان هذا في حال الشهداء فالرسل من باب أولى، أنهم أحياء حياة برزخية، حياة أخروية لا تعلق لها بالدنيا ولا بأمور الدنيا. نعم. وهي القرية في القرآن وأهلها فهو الحرام عليه بالقرآن. أما أجسام الأنبياء فتختلف عن أجسام الشهداء، أجسام الشهداء تفنى تتمزق ومنها ما يبقى، لكن الغالب أنها تفنى، ونحن نشاهد أن بعض الشهداء يمزق في الحرب أو تفترسه السباع والطيور، نشاهد وهم في سبيل الله قتل. أما الأنبياء فإن أجسامهم محفوظة تبقى طرية، حرم الله على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدل هذا على أن هذه الأمور أمور غيبية وأمور برزخية لا يقال فيها إلا بما ثبت بالدليل ويقتصر عليه. نعم. ولبعض أتباع الرسول يقول ذا أيضا وقد وجدوه رأي عياني. نعم، وقد يكون من الشهداء من يبقى جسمه طريا كما حصل وقائع من هذا، أنه يعثر على قبر ويوجد صاحبه كما دفن جسمه لم يتغير، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف الظاهر التبيان. نعم. لكن رسول الله قص نسابه بخصيصة خصيصة. لكن رسول الله قص نسابه بخصيصة عن سائر النسوان. خيرن بين رسوله وسواه ترنى الرسول لصحة الإيمان. نعم. لا. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفن عن نساء الشهداء، الشهداء تتزوج نساءه، أما نساء الرسول فإنها لا تتزوج لأنها نساءه في الجنة، لأنهم اخترن ذلك، خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، عن الطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يعني تبقينا على هذه الحال وهذا الفقر هذه الحاجة، لأنهم طلبنا من الرسول أن يعطيهن وأن يمتعهن بالأرزاق وبسعة الإنفاق مما أفاء الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم آل منهن وامتنع عنهن مدة شهر، ثم أنزل الله عليه هذه الآية فجمعهن وخيرهن، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخر، فبقين زوجات له في الجنة. لذلك حرم على الأمة أن تتزوجهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لماذا؟ لأنهن في عصمته، زوجات له في الجنة. نعم. شكر الإله لهن ذاك وربنا، فما له للعبد ذو شكران. قصر الرسول على أولئك رحمة منه، قصر الرسول على أولئك رحمة، قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر للإحسان. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة اكرمهن الله بأن جعلهن زوجاته في الجنة. نعم. وكذا أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا فستان. نعم. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. فإذا قلنا على سواه بعده قرن حرم، فإذا حرمنا على سواه بعده إذا تصل عن فراش ثاني. نعم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. لكن أتينا بعدة شرعية فيها الكلام وهن الأوطان. مع كونهن زوجاته في الجنة وأنهن في عصمته، لما مات أتينا بعدة الوفاة، فدل على أن أحكامهن في الدنيا مثل غيرهن من العدة ولزوم البيت، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، لأنهن عاملنه معاملة المتوفى فاعتددنا من بعده. نعم. هذا رضيتكم سليم مصليا، انتهى من الجواب عن هذه الشبهة. نعم، انتقل للشبهة الثانية. هذا رضيتكم سليم مصليا في قدره أثر عظيم الشان. هذا أجاب عنه بجوابين كما ذكر، الأول من ناحية السند وأنه متردد بين الوقف والرفع، والبخاري أعرض عنه نظرا لأنه لم يثبت مرفوعا، فأعرض عنه البخاري وجماعة من المحدثين. هذا جواب. الجواب الثاني، إذا ثبت أنه مرفوع كما هو في الرواية الثانية، وأنه رأى موسى يصلي في قبره، فالصلاة في القبر ليست خاصة بموسى عليه السلام، فقد ثبت أن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب، فيطلب من الملكين أن يتركاه يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، فيقولان له أما إنك ستصلي. فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسى يصلي، هذه أمور برزخية، أمور خاصة ليست كالأمور في الدنيا. نعم. هذا رؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان، في القلب منه حسيلة هرقان. في القلب منه حسيلة حسيكة كأين. في القلب منه حسيكة هم قاله فالحق ما قد قال ذو البرهان. يقول أن السند فيه مقال، لا ندري هل قاله الرسول أو قاله الصحابي، أما دام أنه متردد بين الوقف والرفع فالاحتجاج به يكون ضعيفا. نعم. ولذا أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد إلى نسيانه. البخاري نعم. والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان. نعم. أنس يقول رأى كليما صليا في قبره فعجب بالفرقان. نعم. أنس يقول رأى كليما صليا في قبره فعجب بالفرقان فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. نعم. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه فما هما سيان. لا تطرحنه. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه فما هما سيان. لكن تقلل مسلما وفراره. لا تقلد. لكن تقلد مسلم وفراره من صح هذا عنده ببيان. هذه الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم. الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم أن الرسول هو الذي أخبر أنه رأى موسى يصلي عليه الصلاة والسلام. أما الرواية الأولى ففيها أن أنس هو الذي رأى. نعم. فيكون موقوفا. نعم. لكن تقلد مسلم وسواه تقلد لكن تقلد مسلم وسواه من صح هذا عنده بليالي فرواته الأثبات أعلام الهدى حفار هذا الدين في الأزمان. رواة مسلم يعني. لكن هذا ليس مختصا به. على القول بأن الحديث صحيح وأنه لا مقعنا في سنده نقول هذا ليس مختص بموسى. فكل ميت يوضع في قبره تمثل له الشمس عند المغيب فيريد أن يصلي العصر قبل أن تغرب. نعم. وهذه أمور برضه في صلاة خاصة. نعم. لكن هذا ليس مختصا به يعني بموسى عليه السلام. والله ذو فضل وذو إحسان قرر حبان صدوق وغيره قررا صحيحا عنده ذاكان فيه صلاة العصر في قبر النبي قد مات وهو محقق الإيمان فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يقاف فوق صلاته فيقول للملكين هل تدعان حتى اصلي العصر قبل فواتها قال ستفعل ذاك بعد الان يعني بعد السؤال بعد سؤال الملكين فدل على ان الميت يصلي في قبره يصلي في قبره وليس في هذا متعلق لي القبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم. نعم. هذا مع الموت المحقق الذي حقيت لنا بثبوته القولان. هذا موت محقق. نعم. هذا وثابت البناني قد دعا أحنان دعوة صادق الإيقان. ثابت البناني أحد رواة الحديث سأل من ربه إن كان أن الميت يصلي في قبره أن يجعله يصلي في قبره. نعم. حبا للصلاة. حبا للصلاة. نعم. هذا وثابت للبناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك من إنسان. نعم. إن كان أعطى. ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطى ذات إنسان. لكن رؤية تقول موسى ليلة معراه فوق جميع الأحوال يرضيه أصحاب الصفات جميعهم والقبر موجبه بلا نكران. هذا اعتراض على كون موسى يصلي في قبره. يقول كيف يصلي في قبره وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات وتردد بينه وبين الله في فرض الصلوات الخمس. فإن صحت صلاة موسى في قبره فإن هذا محمول على تفاوت الزمان. رآه في قبره يصلي في وقت ورآه في الملأ الأعلى في وقت آخر. نعم. ولا مانع من هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير. نعم. وأمور الأموات وأمور البرزخ وأمور الأرواح هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نثبت فيها إلا ما ثبت بالدليل، ونقتصر عليه أيضا، نقتصر على ما جاء في الدليل، لأن هذا من عالم الغيب. نعم. وإذا كن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان، يعني يعترض بعضهم على حديث أنه رأى موسى يصلي في قبره، أولا اعتراض من جهة السند كما سبق، ثانيا اعترضوا بأنه كيف يراه يصلي في الأرض ويراه يصلي ويراه في السماء أيضا، نقول لا أرادت بذلك، الله على كل شيء قدير، يصلي في قبره ويرتفع إلى السماء ولا تعارض إذا كان في وقتين مختلفين. نعم. وأمور الأرواح أمرها عجيب، ما تقاس على عالم الدنيا وعلى عالم الشهادة. نعم. نعم. وأجيب عنه بأنه أسرى به ليراه ثمنه شاهدا بعياني، شاهد. وأجيب عنه بأنه أسرى به ليراه ثمنه شاهدا بعياني. أجيب عن هذا الاعتراض بأنه بعدما صلى رآه صلي في القبر فإن الله عرج به إلى السماء ليرى في السماء أيضا. نعم. فرآه ثم وفي الطريق وليس ذا، رآه ثم يعني في السماوات، ورآه أيضا في الطريق رؤيتان ولا تعارض بينهما. نعم. فرآه ثم وفي الطريق وليس ذا بتناظر إذ أمثل الوقتان، يعني إذا كان في وقتين مختلفين، إنما المتعذر في وقت واحد عندكم، وإلا فالله ليس عليه شيء متعذر أبدا. نعم. هذا ورد نبينا التسليم منه، هذا انتهى من جواب صلاة موسى في قبره، انتهى، انتقل إلى شبهة أن الرسول يرد السلام على من سلم عليه، قالوا هذا دليل على حياته، على حياته، نقول نعم هو حي لكن حياة برزخية ليست حياة دنيوية. نعم. هذا ورد نبينا تسليما يأتي بتسليم مع الإحسان، ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالقرآن. هذا الجواب، أن كون الرسول ترد روحه إليه ويرد السلام ليس خاصا بالرسول، بل هذا يكون في غيره من الأموات، فما من مسلم يزور أقله في الله ويسلم عليه إلا رد الله روح الميت حتى يرد عليه السلام، وهذه حالة خاصة، حياة خاصة. نعم. ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث في القرآن، من جرأت وأخله فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. الروح، الروح، روح الميت لها اتصال ببدنه، هي مفارقة للبدن ولكن لها اتصال بالبدن، تعاد إليه في وقت السؤال، سؤال الملكين، وتعاد عليه عند تسليم المسلم عليه، فلها اتصال بالبدن. نعم. وحديث ذكر حياتهم في قبورهم لما يصح وذا أراحق النكران. نعم. فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت لا علم بهذا الشان. نعم. هذا ولكن نقول هم أحياء لا إن عندنا حياة للأبدان، لكن هذا، هذا ولكن نقول هم أحياء لا إن عندنا حياة للأبدان، هذا ونحن نقول، هذا ونحن نقولهم أحياء لا إن عندنا في الحياة للأبدان، والترب تركهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان. نحن نقول إن لهم حياة في قبورهم ولكنها حياة خاصة، والدليل على أنها خاصة

لم يتأثر بما قالوا فيه، وما حين يهددونه بالقتل وحين يهددونه بقطع الرزق والحصار الاقتصادي كما فعلوا في شعب عامر، وأحيانا يلقبونه بالألقاب الشنيعة، وما ضر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضر الإسلام، وإنما ضر من أتى به ورجع عليه بالخسران. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه دائما وابدا. فأهل الحق لا يقولنهم ضجيج المخالفين والتشويه الذي يصدر في حقهم في المجالس وفي الكتب وفي المقالات، ما يهمهم هذا أبدا ما داموا مقتنعين أنهم على حق، لا يهمهم ما يقال فيهم وما يصدر في حقهم أبدا. أما من كان على غير حق الواجب أن يرجع الصواب في الشرع، من كان على حق وما يهمه من الشرع. والحمد لله عقيدة أهل السنة والجماعة بقيت ثابتة، وعقائد هؤلاء المتكلمين بارت في أيديهم، بارت في أيديهم وكسدت، ولم يتأثر بها إلا من هو مثلهم. نعم. ما عندهم شيء يهودك غيرنا كون الجليد مقطع الاركان، وهو الذي يدعونه تركيبا محسوبا على الاثبات منذ زمان. اثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يقتضي الحدوث، والله جل وعلا منزه عن الحدوث. هذه قواعد منطقيه، مقدمات ونتائج منطقيه ليس عليها دليل من الكتاب والسنه، فلتبقى في ايديهم ونحن بايدينا الكتاب والسنه. نعم. أرأيت هذا النجلي فإنهم نصبوا تحت معاقل الإيمان، بل رشدارهم الحصون فهجت الشرفات واستولت على الجدران. على الجدران فقط والشرفات، أما الحق هو ما سأل. حصل تفلم في الجدران وانحداد في بعض الشرفات، وهذا لا يضر البنيان ولا يضر الحصن ولا يضر بمن في داخله. نعم. ومن البلية أن قوما بينها للحسن وقوهم على العدوان. إذا جاءت الفتن تأثر بها من يتأثر، ولو كان مع المسلمين ولو كان داخل حصون المسلمين تأثر بالفتن، ولا يقبط إلا أهل الإيمان. في غزوة الخندق خانت اليهود من داخل البلد، وخان المنافقون وناصروا الأحزاب، ولكن ثبت أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كانت النتيجة، كانت النتيجة أن الله هزم الأحزاب ونصر المؤمنين من غير قتال، ومكن المسلمين من اليهود، وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصيه من حصونه، قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وهي أرض خيبة امتدت إليها سلطة المسلمين بعد صلح الحديبية وملكوها، وكان الله على كل شيء قدير. فثبت الله أهل الإيمان وأخزى أهل الخيانة الذين كانوا في بين ظهور المسلمين، اليهود خلفاء للمسلمين ومعاهدون للمسلمين على الدفاع، وخانوا المنافقون يظهرون أنهم مع المسلمين، لكن لما جاءت الشدة انخذل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انكشف ولله الحمد الحق وأهله والباطل وأهله بهذه الوقت. إذا جاء الدجال في آخر الزمان فإنه لا يدخل البلدين مكة والمدينة، ما يتمكن، لأن الملائكة يحرسونهم على أنقاضهم. ولكن من كان بداخل هذين البلدين من في قلبه مرض يخرج إليه، يخرج إليه. هذه المصيبة، ترجع في المدينة رجفات، ثم يخرج كل من كان في قلبه نفاق وينضمون إلى الدجال والعياذ بالله، وهم في قاعدة وسط المدينة. لكن الله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى، إذا جاءت الفتن تميز الصادق من الكاذب. نعم. ومن الذين أن قوما بينها للحسن وعطوهم على العدوان. نعم، تأثروا بدعايتهم وروجوا أفكارهم ممن ينتسبون إلى السنة، ممن ينتسبون إلى أهل السنة وإلى الحديث. تأثر بعض من ينتسب إلى الحديث بعقائد المتكلمين، وهذا موجود في الكتب. نعم. ورأوا به معهم وكان مصابها للحسن منهم فوق للكفران، فتركت من كفرهم وإفاقنا في الحسن أنواع من الطغيان. لا شك أنه حصل على المسلمين ضائقة وشدة، لكن الحق دائما يبقى والباطل ينخرط. هناك مداولات بين الحق والباطل، فقد يظهر الباطل أحيانا ابتلاء وامتحان لكنه لا يدوم، وقد ينخرط الحق لكنه لا يفنى بل يعود الحق. والحق منصور، يقول الناظم في هذه النونية، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، الحق منصور وممتحن. لو كان الحق دائما منصور ما تميز الصادق من الكتاب، كل يلتف على الحق، لكن إذا جاء شيء من الشدائد تبين الصادق الذي يريد الحق من المنافق الذي يريد العيش مع الناس ويريد مصالحه الدنيوية. من حكمة الله أن يجري الامتحان، وقد يصاب على الحق أحيانا، ولكن ذلك لا ينقص من إيمانهم أبدا ولا يزعزعهم عن يقينهم، كما حصل للمسلمين في وقعة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقبة للمتقين، فظهور الباطل لا يدوم أبدا وظهور الحق يدوم ويبقى. نعم. وجرت على الإسلام أعظم محنة من بين تقديرا من الرحمن. لو شاء الله ما حصل هذا، لكن لحكمته سبحانه أجراه ليتميز أهل الصدق من أهل الكذب. قلنا لو كان دائما الحق منتصر ودائما المسلمين في رغب وغير، ما تبين المنافق من المؤمن الصادق، إنما يتبين هذا من هذا عند الفتن. أما عند النعم فالكل يظهرون مظهر الأخوة. نعم. والله لولا أن تدارك دينكم الرحمن كان فسائر الأديان. الأديان السابقة التي دخل التحريف والتبديل والتغيير، كدين اليهود ودين النصارى خلتها الوثنية والتفريق واعتبروها من الدين. أما هذا الدين الإسلامي فإن الله تكفل به سبحانه وتعالى، فيبقى خاليا من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أهل قد يمتحنون، أهل الحق قد يمتحنون، أما الحق ذاته فإنه محفوظ شفظ الله سبحانه وتعالى. أرأيتم ما جرى على المسلمين من النكبات ومن العقوبات على أيدي أعدائهم في كل زمان، ومع هذا بقي الإسلام كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد. حصل على المسلمين أزمات، حصل نكبات، لا تنسوا قضية التفار وما حصل منهم، ويظنون أنهم قضوا على الإسلام خلاص نهاية، قتلوا العلماء وألقوا الكتب في النهر، كتب المسلمين، وظنوا أنهم خلاص. لكن الحق باقي ولله، ما تضعضع الإسلام. قريب منا في الدرعية ما لا حصل من جيوش القبوريين وأهل الإلحاد، ماذا حصل على المسلمين؟ وظنوا أنهم طلعوا على هذه الدعوة، اقتلوا حكامهم وأسروا إمامهم وأخذ العلماء معهم إلى مصر وظنوا أن انتهت الدعوة. في لحظات ظهرت الدعوة مرة ثانية وعادت كما كانت ولله الحمد، عادت الدعوة كما كانت. فما الحق أبدا، ما يضيع سبحان الله. نعم. لكن أقامنه الإله بفضله يدك من الأوصال والأعوان. يزك يزك، وجدناها يزك بالياء والجاي ومعناها الشغل التي ترمى بها الشياطين. الشهر الوزك هي الشهر التي ترمى بها الشياطين. نعم. لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان، يعني شهر شهبا تقذف هؤلاء الشياطين، كما أن النجوم تقذف بها شياطين الجن، كذلك علماء الإسلام يزك، يعني شهب يرمى بهم أهل الباطل. نعم. فهم العلماء مثل النجوم، العلماء مثل النجوم، النجوم ترمى بها الشياطين والعلماء يرمى بهم أهل الباطل. نعم. قاموا على ذا المنجلين صواعقا وحجارة هدت للأركان. أهل الحق هؤلاء الشهب الإسلامية هدت هذا المنجنيق، أرسلت عليه صواعق من الشهب ومن الردود المحشمة إلى الكتاب والسنة حتى هدوه، كما قال الله جل وعلا: بل نقلب بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق. وهذا ولله الحمد في كل زمان ومكان، يقيد الله لهذا الدين من يدافع عنه ويرد على خصومه ويردهم على أعقابه، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. فاسألهم ماذا الذي يعلم به. الآن بدأ يناقشه، الآن بدأ أولا ذكر خطأ هذا المنجنيق وآثاره، وذكر أنه لا يضر وأن الله قيض من يدفعه ويدمره، ثم أراد أن يناقشهم في التركيب، فقال: التركيب أمر مجمل، ماذا تعنون به؟ فسروه لنا. التركيب له ستة أنواع، أيها تقصدون؟ وأنا مستعد بنقض ما تقولون على أي اعتبار أردت. نعم. فاسألهم ماذا الذي يعنون به تركيب، فالتركيب ست معاني. إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان. مثل الحيوان المركب من الأعضاء، يدين ورجلين ورأس وأعصاب وعروق وأعين وآذان سمع وبصر، مركب. هذا الإنسان مركب من عدة أشياء، هذا يسمى تركب الشيء من أعضائه. هل هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. نعم. إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان، من هذه الأعضاء فالأعضاء قد ركبت من أربع أركان. نعم، هو مركب من الأعضاء، والأعضاء أيضا مركبة، كل عضو مركب من أشياء، تركيب وراء تركيب، حنا في الخلق لا ينطبق على الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أفلا عند الصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان. لا، ما هو هذا التركيب، لا ما يصلح بحق الله سبحانه وتعالى، هذا بطل النوع الأول، يستقرئها ثم يردها رحمه الله. نعم. ولعل جاهلكم يقول مباركا لا لازم الإثبات بالبرهان. نقول لا، ما هو لازم الإثبات اسماء الله وصفاته، هذا إن كان لازم في تركيب الخلق فإنه لا يلزم في إثبات الصفات لله عز وجل، لما بين الخالق والمخلوق من الفارق. نعم. فالبرك عندكم رخيص سره حكما بلا خير ولا ميزان. نعم. هذا ورانيها فتركيب الجواب،

لم يتصف به سبحانه وتعالى، يمنح الكمال لغيره وهو خال عنه، تعالى الله عما يقولون. نعم. والحق أن الجسم ليس مرتبا من ذا ولا فعلاهما عدمان، لا من الهيولة والصورة ولا من الجوار الفرد، كلاهما عدمان، ليس هناك هيولة كما يقولون ولا صورة كما يتخيلون، وليس هناك تركيب من جواهر فردة، كل هذا تخيل من عندهم. نعم. ولا أحد يفهم هذه الأشياء أيضا، ما يفهمها لهم، أو يمكن هم يفهمها، ما أحد يفهم هذه الترهات والأباطيل. نعم. والجوهر الفرد الذي قد أثبته هو ليس ذا إمكاني أبدا، مستحيل. جوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا ما هو موجود، ليس هناك جزء لا يتجزأ. نعم. لو كان ذلك ثابتا لزم المحاكم لوارث البطلان والبهتان، لأرضه شتى ويعثر نظمها. لو كان ذلك ثابتا لزم المحاكم لوارث الواضح، لو كان ذلك ثابتا لزم المحاكم الواضح البطلان والبهتان. اي نعم. لأرضه شتى ويعثر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. راجعوا في كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتابه الرد على الرازي تأسيس التقدير.